الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو تعليقكم على ما نسمع به الآن من تحديد موعد بدء الكسوف وموعد بدء الصلاة والدعوة إلى تصوير هذه المواقف، وما هو الموقف الشرعي منها؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أنه كلما خفي موعده وظهر فجأة على الناس كلما كان أدخل في تحقيق المقصود الشرعي من وجود هذه الظاهرة الكونية، فإن الأشياء إذا وقعت فجأة أحدثت في القلوب ما لا يحدثه ما وقع عن ترتيب وعلم مسبق. ولذلك ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وخوف القلوب وانزجار النفوس في مثل هذه الآيات الكونية مطلوب شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لحياة أحد، لا لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده. فالمطلوب العام والمقصود الأعظم من ظهور هاتين الآيتين إنما هو تخويف القلوب وزجرها، وبعث المحاسبة والمراجعة والتوبة في نفوس المقصرين والغافلين. ومن باب التذكير باليوم الأعظم الذي ينخسف فيه القمر وينكسف فيه ضوء الشمس، فمتى ما أحدثت هذه الظاهرة الكونية